وذلك أنه أمر مستتر أولا وملتوي ثانيا، وله مداخل ومخارج قد لا ينتبه إليها يعني الكثير. وليس أدل على أن النفاق أمره قد يخفى على الكثير من قول الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه آية عظيمة جدا، تبين أن ممن حول المدينة هي منافقون وليسوا كلهم مسلمين وإن أظهروا الإسلام، ثم قال ومن أهل المدينة وهي التي يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوا مردوا على النفاق. وقيل إن مردوا هنا إما أن تكون مأخوذة من الشيء الممرد، والممرد هو الناعم كما نقول وجه الأمرد، أمرد الذي لا شعر فيه في وجهه. قال هذا صرح ممرد من قوارير. ممرد من قوارير يعني الزجاج اللي فيه ناعم الملمس جدا. فمردوا على النفاق يعني أصبحوا في غاية النعومة والليونة، بحيث أنك لا تشتم منهم رائحة نفاق. هذا معنى، أو مردوا من التمرد يعني. فالمتمرد هو العاتي، فيكون مردوا على النفاق يعني عتوا فيه وتأصلوا فيه وتوغلوا فيه، مردوا على النفاق. وكل المعنيين من حيث اللغة حق. ففي إنسان قد يكون متوغل في النفاق تماما ولكنه في ظاهره ناعم الملمس لين يظهر يعني البشاشة والمحبة والكلام المعسول الطيب، وبالتالي لا يستطيع يعني المؤمن الصادق أن يتعرف عليه، كما قال تبارك وتعالى عنهم في آية أخرى: قال إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. جنة حماية، واحد يحلف لك بالله أنه مؤمن وأنك رسول الله، نشهد أنك رسول الله ونحبك. فربنا يخبر بأنهم غلفوا أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذا من حلاوة منطقهم وعذوبتهم، كأنهم خشب مسندة لكن كلام لا روح فيه، كلام جاف كأنه يعني ينطلق من أصنام وليس من بشر، لهم أحاسيسهم ولهم يعني انفعالات، كأنهم خشب مسندة. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي يعني أوصافهم، قال يحسبون كل صيحة عليهم فهم جبناء، هذا من وصفهم اللازم لهم، هم من أهل الجبن، يحسبون كل صيحة عليهم يعني كلما صرخ صارخ ظنوا أنه يريدهم، كما قال ذلك القائل: كاد المريب أن يقول خذوني، لأنه مريب ويعلم أنه مرتكب جريمة، فكلما نعق نعق ظن أنه قد كشف أمره. يحسبون كل صيحة عليهم، ثم قال جل وعلا: هم العدو فاحذرهم. وهنا هم العدو بهذا يعني الجملة الإسمية وبالألف واللام الاستغراقية، العدو يعني كأنه لا عدو غيرهم، ما في عدو ثاني. من أجل ذلك قلنا إن قضية المنافقين هي أخطر قضايا يعني الدعوة إلى الله عز وجل، وأخطر قضايا يعني أخطر ما يواجه الأمة الإسلامية. قال هم العدو، ما قال هم عدو من الأعداء، وإنما قال هم العدو، يعني كأنه لا عدو لك إلا هؤلاء فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكهم. هذا من حيث المعنى اللغوي لكلمة المنافق. أما من حيث المعنى الشرعي فعلماء التوحيد يقسمون المنافقين إلى قسمين، أو يقسمون النفاق آسف إلى قسمين. قسم يسمونه النفاق الاعتقادي، والشخص إذا قيل أنه منافق نفاقا اعتقاديا معناه أن اعتقاده كفر ولكنه يظهر الإسلام، وهذا هو النفاق الحقيقي. وقسم آخر يسمونه النفاق العملي، والنفاق العملي إنسان مؤمن في حقيقة قلبه ولكنه قد يعمل عمل يتشابه مع أعمال المنافقين، وسنعلم أن للمنافقين صفات وأعمال مميزة، لكن أحيانا يكون مؤمن يجاري ويوافق المنافقين في بعض صفاتهم وفي بعض أعمالهم، فيكون هذا نفاقه نفاق عملي. طبعا النفاق العملي لا يخرج من الدين، وليس داخل في قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذول منافقين النفاق الاعتقادي. أما المنافق نفاق عملي ففي شعبة، هذا شعبة من النفاق، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا الذي نجده قال العلماء بأن فيه نفاق عملي، قال: ومن كانت فيه خصلة منهن من هذه الأربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهذه أربع صفات يخبر النبي بأنها لا تجتمع إلا في منافق. وليست هذه الصفات الأربعة فقط هي صفات المنافقين، المنافقين لهم صفات كثيرة، وصفهم الله عز وجل وعددهم بعشرات الصفات، وليست هذه الأربعة فقط، وإنما يخبر النبي أن هذه الأربعة لا تجتمع في شخص إلا وأن يكون منافقا خالصا. فإذا وجد أن شخص كذابا خائنا للأمانة مخلفا وغادرا بالعهد فاجرا في الخصومة، فإن هذا لا يمكن إلا أن يكون منافقا خالصا. وأما إذا كان في إنسان فيه خصلة من هذه الخصال فهي خصلة من النفاق، لكن لا يجتمعنا إلا في منافق. والخلاصة أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي، وهو أن الإنسان كافر بالله تبارك وتعالى وبرسله ولكنه يظهر الإسلام، وفي إنسان مؤمن ولكنه يعني قد يعمل بعض أعمال المنافقين. لكن أيضا الأمر ليس يعني بهذا الانفصال كذلك، وذلك أن فيه درجات كثيرة، أعني أن فيه أصناف هي بين هذا وهذا، بل فيه حالات للإنسان يكون فيها أقرب للنفاق منه إلى الإيمان. وكما نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، فممكن بنقص الإيمان يصل الإنسان إلى المرحلة اللي يصبح ما بينه وبين النفاق إلا شيء قليل، النفاق الاعتقادي. ممكن يكون في نفاق اعتقادي ولكن يقترب من الدين شيئا فشيئا، ويكون قريب من الإيمان أحيانا، أو يؤمن ساعة ثم يكفر بعد ذلك. فليس المعنى أن هناك نفاق اعتقاد بمعنى أنه يعني يبدأ منافقا اعتقاديا وينتهي هكذا، لا، هل كل درجات يروح ويرجع، كما قال تبارك وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الكفر. فهذا إنسان متردد، يشرق له الإيمان ساعة فيؤمن ويجد إن والله بالفعل نسل على حق وصدق، ثم تأتيه الشبهة والشك ساعة فيتراجع، ثم يشرق في قلبه الإيمان ساعة فيقترب وقد يدخل الإيمان، ثم ينتكس على رأسه أحيانا وهكذا. فحين يكون الفرد الواحد نفسه بين مد وجد، كما قال تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قيل أن الذي استوقد نارا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يعني أشعل نار فأضاءت للناس، نور الإيمان أضاء للناس، فدخل أهل النفاق فشافوا النور فآمنوا لهذا، ثم بعد ذلك جاء أظلم هذا النور عليهم بشبهاتهم وشكوكهم، أظلم هذا النور عليهم فكما قال عز وجل قاموا، وإذا أظلم عليهم قاموا معنى وقفوا وتحيروا ما يدروا يروح مع أهل الإيمان دي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شاه تروح مع هالقطيع تمشي معه شوي وتشوف قطيع ثاني تهرب من هالقطيع وتذهب إلى هذا القطيع ثم ترجع هنا وتذهب هنا. إذن النفاق أيضا ليس إذا قيل إن إنسان منافق قد يعني يعتبره أحيانا شيء من الإيمان فيدخل فيه ثم بعد ذلك ينتكس، نسأل الله العفو والعافية. ثم إن قضية النفاق أيضا قد تكون قضية يعني دقيقة، مو فقط لا يعلمها الإنسان في غيره بل لا يعلمها في نفسه، قد ينافقه ولا يدري، وذلك أن الشك والرين والتكذيب هذا أيضا يدخل في النفوس والشيطان يوسوس. فلذلك قد يدخل في الإنسان في المؤمن شيء من هذا وهو لا يدري. ولذلك يروي البخاري عن ابن أبي مليكة أحد التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لحذيفة قال له أما سماني رسول الله من المنافقين؟ فقال لا ولا أحدث أحدا يعني غيرك. في الحديث المشهور أن أحد الصحابة هو حنظلة لقي أبو بكر الصديق فقال له كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ فقال أمسيت منافقا. فقال له وماذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا وإياها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال له أنا أشعر بأني قد نافقت وأن حالي تتغير، عندما أكون عند النبي تكون حالي يعني كأن إذا حدثنا عن الجنة والنار كأننا نشاهدها بالفعل عيانا، وإذا خرجنا من عنده وذهبنا إلى أولادنا ويعني أهالينا وضيعاتنا وأموالنا نسينا كثيرا من هذا، ولم نكن على يعني مستوى الاشتياق والتصديق والرؤية وانكشاف هذا الحجاب كما نكون عند رسول الله، فظن أن هذا نفاقا، وظن أن اختلاف مستوى التصديق ومستوى الحضور حضور القلب بالنسبة للجنة والنار أن هذا الاختلاف هو دليل النفاق. فقال أبو بكر والله وأنا كذلك، يعني هذا الذي تشعر به من نفسك أشعر به كذلك من نفسك، لسنا في حالة روحية واحدة عندما نكون مع النبي ويحدثنا عن الجنة والنار، وعندما نكون في أهلنا وفي أولادنا وفي أموالنا. وخشوا، خشي يعني هذان الصحابيان أن يكون هذا نفاقا. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وقص عليه وقال له هذا، فقال له النبي صلى الله وسلم عليه: لو تظلون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة. يعني لو ظللتم على مستوى واحد من هذا الحضور والرقي هذا الروحي ورؤية الجنة والنار كأنكم ترونها رأي العين لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ولا شك أن الساعة الثانية ليست كفرا وليست نفاقا، ولكنها ليست بمستوى الإيمان الأول، وهذا ليس بنفاق. فأخبر النبي أنه ساعة وساعة، ساعة ينسى فيها الإنسان عندما يعني ينشغل مع أهله ومع أولاده وأمواله، وساعة إذا كان مع كتاب الله ومع حديث النبي، وإذا كان بصحبة الرسول صلى الله وسلامه عليه، لا شك أن حاله تكون مختلفة تماما. على كل حال بنخلص من هذا إلى أن النفاق أيضا قضية دقيقة، وليس فقط هو خفي يعني عند الآخرين، يعني أن تعرف الآخرين، بل قد يكون خفي في النفس. قد يدخل الإنسان في النفاق أحيانا وهو لا يدري، وذلك إذا ران على القلب المعاصي ونسي الجنة ونسي النار، وبدأ يتشبه بأخلاق المنافقين التي سنفرض كثيرا من صفاتهم وأخلاقهم، وسنرى أن كثيرا من المسلمين قد يتصفون بهذا النفاق. لكن على كل حال كل هذا يدخل في باب النفاق العملي، ولا يدخل في باب النفاق الاعتقادي إلا من طمس الله عز وجل بصيرته، ومن يعني أنسى أو أصبح كافرا بالله تبارك وتعالى كارها لهذا الدين، هذا هو النفاق الخطير. ولا شك أن الكفر كما هو درجات، النفاق كذلك درجات، والإفساد بطريق النفاق درجات. سنعرف من أصناف المنافقين يعني أصناف من الزنادقة ومن الباطنية، ممن يعني فعلوا جاهدين لإتلاف دين الله عز وجل ودين الإسلام. لا شك أن هذا يعني درجة متقدمة جدا في النفاق. في درجات دنيا كان يكون إنسان فقط يعني نافق كفر بالله تبارك وتعالى أو والى أعداء الله عز وجل، وهذا نوع من النفاق خوفا على ماله وخوفا على دنياه، وهو يعني خامل في نفسه. فالنفاق درجات، كما أن الكفر درجات فكذلك النفاق درجات. طبعا مخاطر النفاق كثيرة جدا، من أهم هذه المخاطر أولا إذا أطلقت كلمة النفاق أنا أعني النفاق الاعتقادي، فأقول مخاطر النفاق الاعتقادي مخاطر عظيمة جدا. أول هذه المخاطر أن المنافق هذا اللي هو كافر في الأصل ومظهر للإسلام مندس في أوساط المسلمين ويخفى حاله على الكثير، فبالتالي هو يطلع على عوراته. ومعنى العورات هنا نقصد أنه يعني الأماكن التي يمكن أن يهدم منها الدين، هذه واحدة. الناحية الثانية أنه يستطيع أن يفعل ما لا يفعله الكافر المعلن، لأن الكافر المعلن كل يحذره، أما هذا لا يحذر، هذا يجلس مع الناس ويسمع حديثهم وقد يلقي الكلمة التي يعني تفتن الناس وتفرق بين المسلمين. وخاصة أن المنافقين كما سنعلم يعني من أخبار المنافقين الأول في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه أنهم يملكون من ذرابة اللسان ومن إلقاء بعض الشبهات ما قد يخفى أمره حتى على المؤمنين. كما قال تبارك وتعالى عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قال تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ثم خلوا فيكم سماعون له. قال: لو خرجوا فيكم، يعني قعود المنافقين عن الخروج للغزوة في تبوك، ربنا أخبرهم أن هذا خير لكم، أفضل أنهم يقعدوا، وأخبر أنهم لو خرجوا ما نصروا المؤمنين وإنما زادوا المؤمنين خبال. قال: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة. الوضع أصله نوع من سير الإبل، هرولة، هرولة في البعيد. فمعنى أوضعوا خلالكم يعني أسرعوا خلالكم، يريدون فتنتكم، يعني انتشروا خلالكم بشبهاتهم ليفرقوا بينكم. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ثم قال الله تبارك وتعالى: وفيكم، يعني يا أيها المؤمنون، سماعون لهم، بصيغة المبالغة سماع مش سامع، لا سماع، يعني يحب السماع لهم. فهو مع أنه مؤمن ويخاف الله وتقي، ولكنه قد يكون من أهل الغفلة ومن أهل السذاجة والطيبة. طيبة هنا بمعنى أنه يعني ساذج، غر، كما قال النبي: والمؤمن غر كريم، يعني يفتن ويضحك عليه، ويمكن أن يسمع من هؤلاء المنافقين كلامهم ويصدقه، ويكون هم يقصدوا بهذا الكلام إتلاف أهل الإيمان. قال: وفيكم سماعون لهم. فمن هذا تأتي خطورة النفاق، خطورة النفاق أن لهم قدرة على الكلام المعسول الذي يؤدي إلى يعني تفريق الصفوف وتمزيقها، وهم كمن يقول يضع السم في العسل، فيك عسل لكنه السم موجود فيه. فهذه لأجل هذا، هذه خطورة النفاق. لأجل هذا نجد أن الله تبارك وتعالى يعني قد أعاد القول وفصله وبينه كثيرا في القرآن في وصف المنافقين، إما سورة كاملة مثل سورة المنافقون، وإما آيات كثيرة. فنجد مثلا أن البقرة احتوت على قسم كبير جدا من يعني بيان أحوالهم، وكذلك سورة النساء فيها قسم كبير جدا، كذلك الأحزاب قسم كبير، بل غالب القرآن المدني، غالب القرآن المدني كله في وصف المنافقين. بل هناك سورة عظيمة جدا وهي سورة التوبة، هذه تقريبا يعني معظم هذه السورة كلها في وصف المنافقين، وكان الصحابة يسمونها الفاضحة لأنها فضحتهم وبينتهم، قالت: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. فهذا يعني الاهتمام الكبير هذا في القرآن بمنافقين يدل دلالة أكيدة على خطورة هذه الطائفة، ويعني شرها المستطير على الدعوة وعلى المسلمين. لذلك كان هذا التفصيل وهذا البيان. أولا، كلمحة تاريخية: بدأ النفاق بعد غزوة بدر. ما عرف في العهد المكي من كان منافقا، وذلك أنه لا مصلحة لإنسان أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر في مكة، وذلك أن ما في أي مصلحة، يعني أن كل من كان يقول يعني ويعلن عن نفسه بالإيمان في العهد المكي كان يكون محل الاضطهاد والتعذيب والتشريد من بلده، وما في أي إنسان مجنون ومقبول في عقله يكون هو كافر بالأصل ويقول أنا مؤمن عشان الناس يضربوه ويعذبوه ويطردوه من بلده. شو مصلحته؟ له مؤمن يتحمل في سبيل يعني عقيدته وإيمانه مبتغيا وجه الله عز وجل والثواب الآخرة، ولا هو، فما في مصلحة. لا يمكن أن يكون هناك لأحد أي مصلحة من أن يقول يعني أنا مؤمن وهو غير ذلك في مكة، وذلك أن هذا يعني لا عقلا ولا مصلحة فيه. وطبعا هذا أعظم رد على يعني الرافضة الذين يقولون بأن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وهؤلاء الصحابة الكبار كانوا منافقين. نقول يعني استحيل عقلا، خلي الشرع يعني، وخلي القرآن وخلي السنة، لكن أي إنسان عنده ذرة من عقل لا يتصور بتاتا أن إنسان يأتي النبي وهو في مكة يقول له أنا مسلم حتى يتعرض للإهانة والتعذيب والتشريد والتوبيخ وهو على غير ذلك. ما المصلحة فيها؟ كذلك في الشهور الأولى لوجود النبي صلى الله عليه في المدينة لم يكن ثمة نفاق، وذلك أن أحوال المسلمين كذلك في يعني المدينة في السنة الأولى كانت أحوال ضعيفة، بل تعرض النبي لكثير من الأذى في هذه السنة، كالأذى الذي تعرض له من عبد الله بن أبي وما إن كان كافرا وأصبح بعد ذلك رأس للمنافقين. ففي الحديث الصحيح أن النبي جاء وهو يعني راكب حمار مر على قوم فيهم بعض المسلمين وبعض اليهود وبعض المشركين، يعني مجلس فيه أخلاق المسلمين، وكان فيه أيضا ناس من مشركي يعني العرب من الأوس والخزرج وناس من اليهود. فلما مر عليهم النبي سلم عليهم، وهذا فيه دليل على جواز التسليم على يعني المجلس لو كان فيه بعض المسلمين وفيه أخلاق، وجلس يعني ينصحهم ويعني يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فكان مما قال له تصدى له عبد الله بن أبي وكان مشركا في هذا الوقت، ما الشرك ما دخل بعد نفاقا في الإسلام، قال له يا هذا أولا ابعد عنا نتن حمارك، هذه كلمة في غاية السوء، طبعا لا يعني نتن حمار النبي وإنما يعني سب النبي نفسه. ولذلك قام إليه أحد المسلمين فقال له والله لا حمار رسول الله أطهر منك ومن أبيك، فرد عليه هذا الرد الشديد، وذلك أن كلمته طبعا كان فيها إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال له قبل هذا، قال له لا تغشنا في مجالسنا بما نكره، اجلس في مكانك ومن أتاك فحدث، قال له لا تغشنا في مجالسنا بما نكره، يعني ما تيجي احنا جالسين وما في داعي انك تيجي عندنا وتقول لنا كذا كلام ما نحب احنا نسمع كلامك. فقال عبد الله بن رواحة اظن بل ائتنا يا رسول الله يعني نحب ان نسمع منك. ثم لما قال ابعد عنا نتن حمارك قال له رد عليه هذا الرد السيء. فالشاهد انه لم يكن في هذا الوقت ايضا نفاق، وذلك ان احوال المسلمين كانوا على هذا الحال، هذا الرسول الله صلوات الله والسلام عليه وفي المدينة، ولكنه يعني كان يسمع مثل هذه الإهانات العظيمة، لا شك هذه إهانة من أكبر الإهانات، ولكن النبي سمعها وطبعا ما يعني ما باليد حيلة ليغير مثل هذا، وإنما يعني رد عنه صلوات الله والسلام عليه هذا الصحابي الجليل وبعض الذين كانوا موجودين، حتى كاد الحي يعني كاد يعني أن تقع يعني شجار بين المسلمين والمشركين واليهود، فسكتهم وسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس الوقت وقت يعني إيجاد مثل هذا الشجار والفتنة، فسكنهم النبي ثم يعني تركهم وسار صلوات الله والسلام عليه. وإنما بدأ النفاق يعني وجوده بعد غزوة بدر، غزوة بدر كانت الفيصة لما انكسر شوكة قريش وكانت هي أشرف القبائل عند العرب وعلاها منزلة ومكانة، وإن كانت ما أكثرها عددا، يعني القرشيين ما كانوا أكثر الناس عددا لكنهم أعظم الناس في العرب احتراما وتقديما، وهم يعني ناس أولا لا عدو لهم من العرب، العرب كلها تواليه، وكانوا يخرجون بتجارتهم شرقا وغربا لا يتعرض لهم أحد، لأنهم يقولوا هذول أهل بيت الله، فكانوا يعظمونهم كما يعظمون الكعبة، مثل ما يعظم الكعبة ويقدسوها ويقدس الحرم ولا يعتدوا فيه، كذلك كانوا يعظمون القرشيين. فكون النبي يدخل معركة معهم ويكسرهم هذا الكسر ويؤتى بأسراهم إلى المدينة 70 أسير معهم ويقتل 70 منهم، يقتل 70 كذلك في المعركة، كان هذه يعني هزة عظيمة جدا، هزة في الجزيرة كلها وفي المدينة بالذات، وأصبح يعني انتقل من حال ضعف ومن حال يعني عدم علم بهم وبمكانتهم إلى حال عظيمة جدا، انتصروا على قريش وكسروا هذه الكسر. فلذلك قال عبد الله بن أبي أرى أن هذا أمرا قد توجه، يعني لقد رأيت أن هذا أمر أصبح وجيه ودخل في الإسلام. وعبد الله بن أبي أولا كان رأس الخزرج، بل كان قد اتفق أهل المدينة كلهم على أن يجعلوه ملكا على المدينة، ولذلك قال أظن عسير بن صبير أو غيره لما وقع عبد الله بن أبي في عرض زوجة النبي صلى الله عليه، قال له يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله لقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن ينصبوه ملكا ونظموا له الخرز قبل مجيئك، فلما أتى الله بك تركوا ذلك فشرق بذلك. قالوا لا تعجل علي، يعني لا تقتله ولا يعني تبطش به. قالوا إن أهل هذه البحيرة يعني المدينة، وتسمى بحيرة لأنها أرضها منخفضة وهي مليئة بالمياه تجري من تحتها، يعني أنهار تجري في أرضها. قالوا إن أهل هذه البحيرة اجتمعوا على تنصيبه ملكا، وقالوا ما كان ينظم الخرز، كان ينظم الخرز ليجعلوه يعني تاجا وملكا عليهم. يقول لما جاء الله بك يعني تركوا هذا، تركوا يعني تنصيبه ملكا فشرق بذلك. والشرق معروف وهو الغصة بالماء، يعني أنه غصة بك وأصبحت في حلق مثل الغصة عندما جئت، وتركوا يعني رئاسته وتمليكه. ولذلك عاد النبي في أول الأمر على هذا النحو، ولم يستطع أن يجابهه مجابهة لأن الإسلام كان قد انتشر قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم بعد ذلك لما كانت وقعت بدر قال عبد الله بن أبي أرى أن هذا أمرا قد توجه، ودخل في الإسلام وأعلن الإسلام وبدأ يسير مع المسلمين بالأخلاق التي سيأتي تفصيلها أيضا إن شاء الله. ليس هذا وحده، وإنما دخلت معه طوائف كثيرة ممن على شاكلته رأوا أن أمر الإسلام أصبح يدر خير في الدنيا. المسلمين انتصروا في غزوة بدر وأتوا يعني بالأسلاك والأنفال في غنيمة، فديني يكون على هذا النحو ويأتي بالغنائم، هذا أصبح مسار يعني مجال ليدخل إليه، يعني أصبح هنا أمرا قد توجه، يدخل المنافق لأن يقدر يحصل خير من وراء يعني هذا الدين. ولا شك إن النفاق كثر وبقي وتعاظم، يعني ما هو بدأ هنا وإنما تعاظم بعد ذلك، يعني في مثلا غزوة أحد بعد دخولهم هذا بسنة رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، خرج المسلمون 1000 وهو رجع ب300 منهم، يدل على أن قوة النفاق أصبحت قوة عظيمة. في غزوة الخندق ظهر أكثر منها، بل أعلنوا يعني إعلانا سب النبي وتكذيبه. في تبوك كانوا أكبر منها، غزوة تبوك المسلمين خرجوا 30,000، لكن كان المنافقين أعداد كثيرة جدا، منهم من تخلف ومنهم من خرج، وتآمروا على مقتل النبي وكادوا يقتلونه في غزوة تبوك. وغزوة تبوك من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وقعت في السنة 9 من الهجرة. فنستطيع نقول ان النفاق يعني ما كان يتناقص وانما كان يشتد ويعظم، وبالتالي خط النفاق اصبح ظل خطا صاعدا وليس خطا هابطا. على كل حال هذه يعني مقدمه يسيره عن تاريخ النفاق، ان شاء الله نحاول ان نستكمل هذه الفرعية إن شاء الله في الأسبوع القادم، ثم نأتي بعد ذلك إلى الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها المنافقين، ثم نأتي بعد ذلك في النهاية إلى سياسة النبي صلى الله عليه في يعني درء وتحجيم يعني خطر هذه يعني هذه الطائفة وخطر هذا يعني هذا الشر على أهل الإسلام. أكتفي بهذا اليوم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع قسم من أقسام الناس الذين جابوا دعوة الإسلام بالكي وباللف والدوران وهم المنافقون. عرفنا معنى النفاق في اللغة لما اشتق هذا اللفظ، وعرفنا معناه في الشرع تقسيم العلماء للنفاق إلى قسمين: نفاق في المعتقد، وهذا هو النفاق الحقيقي إذا أطلق، وهو كل من أضمر الكفر وأظهر شيئا من شعائر الإسلام كصلاة وصيام وحج وجهاد ولكنه في حقيقته كافر بالله تبارك وتعالى. والنوع الثاني من النفاق هو نفاق العمل، وهو أن يشابه المسلم المخلص في دينه بشابه المنافقين في واحدة أو في أكثر من أعماله. وعرفنا أن النفاق أمر خفي، وأنه بين المنافق على الحقيقة وبين المسلم الذي قد يتشبه بخصلة من خصال النفاق، بين هؤلاء درجات كثيرة. بل علمنا أن الشخص الواحد ممكن أن يكون في ساعة منافق وفي ساعة مؤمن، وفي موقف يقترب من الكفر وفي موقف آخر ينزع عنه إلى الإيمان، كما قال تبارك وتعالى عن بعض الذين تخلفوا أو كادوا أن يتخلفوا عن غزوة أحد، فلهم الكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فبين الإنسان قد يؤمن ويكفر ثم يؤمن ثم يكفر. وقال عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والذبذبة هي التأرجح وعدم الاستقامة على أمر، وهذا المتأرجح يكون مع المؤمنين، قد يكون مع المؤمنين ساعة ويكون بقلبه ليس بجسمه فقط، بل قد يكون بقلبه كذلك، ثم بعد ذلك يتحول قلبه نسأل الله العفو والعافية إلى نفاق والكفر. ولذلك علمنا أن استقرار القلب واستقامته على أمر الله هذا شيء عظيم. وكان النبي كثيرا ما يقول: لا ومقلب القلوب، إيه ومقلب القلوب. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. فثبات القلب على الدين أمر عظيم، وعدم الثبات هو صورة من صور النفاق. فالنفاق ذبذبة وتأرجح وعدم استقامة على الأمر الحق، وهذه الذبذبة والتأرجح قد تأتي للإنسان أحيانا في موقف دون موقف، موقف شدة قد ينزع المؤمن من الإيمان إلى الكفر، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على مثل الحال، فإن أصابه خير اطمأن به سار، وإن أصابته فتنة انقلب، لأنه ما في بينه وبين الكفر إلا يعني حافة قليلة، مثل الذي يأتي على حافة شيء انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فلا شك أقول يعني خبيث النفاق لا ينبغي أن نفهم أن النفاق يعني قسم منفصل تماما بعيد، وكذلك قضيه الايمان قسم منفصل، لا، بين الايمان والنفاق درجات كثيره. فالفرد الواحد يكون هكذا، وكذلك الناس، ممكن الانسان يكون في قلبه نفسه في القلب الواحد ايمان ونفاق. القلب الواحد قد يمده الايمان وتسطع في قلبه احيانا نور الهدى، واحيانا تاتيه الظلمات الكفر والشرك، ويبقى الإنسان ينازعه هذا وهذا، يبقى في تنازع في قلبه بين ما يعني يجذبه إلى الإيمان وبين ما يجذبه إلى الكفر، وهذا نوع من النفاق. هذا نوع من النفاق والصراع، والعبرة بالخواتيم بعد ذلك، والعبرة بالاستقرار. عرفنا كذلك أن النفاق مع خفائه و يعني تنوعه على هذا النحو هو أخطر ما واجه الدعوة الإسلامية من القدم وإلى اليوم. ورأينا صور سريعة لبعض أعمال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ النفاق كيف بدأ في عصر الدعوة الأولى في حياة النبي، فذكرنا بأننا سنتتبع أحوال يعني المنافقين في التاريخ، وذلك أن حركة النفاق اشتدت جدا وعظمت حتى أصبحت ما نقول يعني تيار مختفي، لا بل تيار مستعلم. تحول النفاق من قضية إنه إنسان يخفي كفره وشكه ويندس في أوساط المسلمين إلى أن أصبحت يعني فرق عقائدية قائمة بذاتها تظهر الكفر وتظهر إسلاما، ما ليس إسلام الكتاب والسنة وإنما إسلام مخترع. وكان هذا لا شك مرحلة جديدة من مراحل النفاق. على كل حال سنتبع هذا إن شاء الله، يعني تتبعا نرجو أن يكون في شيء من التفصيل يتبين لنا خطورة هذه الحركة كيف بدأت وكيف يعني عظمت بعد ذلك في الأمة، و يعني كم أفسدت ومقدار الفساد الذي يعني أحدثته في الأمة الإسلامية. لكن موضوعنا اليوم إن شاء الله إنما هو في بيان بعض أعمال المنافقين وصفاته، ما هي الأعمال التي اشتهر بها المنافقون والصفات التي يعني وصفوا بها في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أولا للتعرف على أحوالهم ما هو النفاق، وكذلك للحذر، ليحذر المسلم أن يتشبه بالمنافقين في عمل من أعماله. من أعمال المنافقين أنهم كانوا يخذلون في المجتمع الإسلامي، التخذيل والتخويف، هذه ناحية، أو إعطاء صورة مضخمة لنصر قد يكون جزء صغير. كانوا يستلمون الأخبار التي يأتي بها يعني مبشرون ويفسرونها تفسيرا غير صحيح، فينشرون الرعب والتخذيل في أوساط المجتمع الإسلامي. يقول تبارك وتعالى في شأن ذلك: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، خبر يخبر بأمن نجاح المسلمين، سبيل المسلمين في موقع من المواقع، في عمل من الأعمال، أو الخوف تهديد أو وعيد من بعض المشركين، أو يعني إنذار بهجوم على المدينة من بعض المنافقين، من بعض المشركين. كان هؤلاء المنافقون يأخذون هذه الأخبار وبدلا من أن يرجعون بها إلى النبي صلى الله عليه بصفته أولا رسول الله، ثم هو يعني القائم بحكم الذي إليه المرض في كل أمر، فهو بجوار الرسالة، هو قائد الأمة، وهو يعني إليه المرجع في القضاء وفي شؤون الخلاف وفي كل شأن من الشؤون، فلا يرجعون بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى يعني أصحابه من السابقين الأولين الذين هم أولي الأمر. قال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهم يعني مغزى هذا الخبر وحقيقته يعني أولي الأمر منهم. ويعرفوا ان مثلا تهديد الفلاني الذي جاء من القبيله الفلانيه هذا كلام فارغ يراد به. اما لما هم يجيهم مثلا تهديد من قبيله مثل ما ياتي هؤلاء من يكون يندسون في اصول المسلمين، قبيله هذه بتهدد وتهاجم المدينه وسيكون كذا وسيكون كذا، طبعا هذا يثير الرعب والبلبله في اوساط يعني المسلمين، وخاصه ليس كلهم على مستوى يعني واحد من الفهم والادراك، فقد يصير هذا تخويف خاصه من طائفة النساء والاطفال وغيرهم اذا اشيع مثل هذه الاخبار يعني اشيع الرعب والهلع. فكان هذا يعني واحد من اعماله. كانوا كذلك في وقت المعركه جبناء، واذا انتهت المعركه لا احد من ألسنتهم. يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يكون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هذه الآية جمعت طائفة عظيمة من صفات المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، وقد هنا للتحقيق وليس للتقليل. والمعوق هو المعطل الذي يعطل يعني غيره عن الخروج للغزو. إذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج للجهاد هؤلاء يكون مهمتهم التعويق يعني التعطيل، ليش تخرج تقتل نفسك تقتل أولادك يتم من أولادك رسول معنا كثير أنت ما في داعي تخرج على هذا النحو، فيعطلون غيرهم عن الخروج. والقائلين لإخوانهم من هم على شاكلتهم هلم إلينا يعني لا تخرجوا مع النبي واجلسوا معنا. الله يقول: ولا يأتون البأس إلا قليلا، البأس الحرب يعني لا يحضرون القتال إلا حضورا قليلا بس لستر يعني الأعين عنهم ولتضليل يعني المسلمين أن يعرفوا حقيقتهم. أشحة عليكم يعني أنهم لا ينفقون دينارا في سبيل الله وفي سبيل عدة الجهاد وعلى أهل الإيمان. فإذا جاء الخوف يعني إذا هوجمت المدينة أو علموا أن هناك يعني غزو عليهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت يعني رأيت هؤلاء المنافقين تدور أعينهم دوران العين مثل الإنسان إذا انضرب على رأسه ضربة شديدة أو غشي عليه يقوم عينه تزوغ العين، العين تتحرك في محجرها حركة دائرية وتذهب إلى هنا وإلى هنا بدون أن تستقر على شيء. فالله يشبههم في حال الخوف بأنهم من شدة الخوف ما تستقر عيونهم بل ينظرون يمينا وشمالا وفوق وتحت وكذا من قلقهم واضطرابهم وخوفهم. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد يعني أخرجوا ألسنتهم التي مثل السيوف، والسلق هنا يعني سلقه بلسانه بمعنى يعني أوسعه شتما وتأنيبا وتقريعا يعني عند ذلك يبذرون من الشجاعة ما يبذرون ومن الحكمة والحنكة و يسبون المتخاذلين ويفعلون هم فرسان الكلام، هم فرسان الكلام عندئذ إذا كان في أمن فهم فرسان الكلام. ثم جاء الله عز وجل قال أشحة على الخير، في صدر الآية قال أشحة عليكم وهنا قال أشحة على الخير يعني أنهم في الخير شحيحين، الخير كالجهاد في سبيل الله أو الإنفاق أو بذل المال أو حتى الكلمة الطيبة هذه هم شحيحون بخيون فيها. قال تبارك وتعالى أولئك لم يؤمنوا، هؤلاء ما آمنوا فأحبط الله أعماله يعني أعمالهم التي يعملونها مع المسلمين من صلاة وصيام وحضور لبعض الجهاد ونحو ذلك هذا لا يقبل منهم، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا، أن يحبط عمل المفسد الذي هو على هذا النحو يضمر كل هذا يعني الجبن والشح والبخل والبغض لله ورسوله، وإن كان يعني قد يشارك يعني أهل الإيمان في شيء من أعمالهم الصالحة من صلاة ومن صيام ومن نحو ذلك. الشاهد أن يعني من صفاتهم أنهم يقعون في أعراض المسلمين، قال فلقوكم بألسنة الحداد، يعني يبدأوا بالنقد والتجريح يعني في أعراض المسلمين وفي بيان يعني ما يسمى بالإسقاط، يسقط كل يعني نقصهم وخورهم وجبنهم يسقطونه على غيرهم. كذلك من أهم صفات المنافقين أنهم حاولوا جاهدين ألا يستقيم الأمر على الدين الصحيح، وأن يحاولوا خلط هذا الدين بغيره بأي وسيلة وأي طريق. وإذا سئلوا لماذا تأخذ من هنا وتأخذ من هنا، يقولون لا احنا بدنا التوفيق، نريد التوفيق بين هذا وهذا، بين الفرق المتنازعة وبين يعني بين الآراء، فقد كفرهم الله بها. قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وكان سبب الآية نزول الآية في كعب بن أشرف، طاغوت كعب بن أشرف الذي كان رأس من رؤوس اليهود في المدينة، وكان رجل ثري وصاحب مكانة، وكان يتحاكم إليه كسيد من سادات الناس، وقد أمروا أن يكفروا به لأنه لا حكم إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الشاهد هو قولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا بهذه إن نذهب إلى كعب الأشرف إلا أن نحسن ونوفق بين يعني المتنازعين وبين يعني ما يقوله الرسول وبين ما يقوله مثلا كعب بن أشرف وغيره حتى لا نوجد فرقة ولا نوجد شقاق ونأخذ من هنا ونأخذ من هنا. وهذا للأسف هو منطق المنافقين في كل عام، محاولة إدخال يعني ما ليس من الدين في الدين بهدف، هم يقول هدفنا الإصلاح وهدفنا التوفيق، كما قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض، ومن أكبر الفساد في الأرض إدخال في الدين ما ليس من الدين، أن تدخل في دين الله عز وجل ما ليس من دين الله تبارك وتعالى، لأنك خلطت الحق بالباطل. قالوا إنما نحن مصلحون، ما فعلنا هذا إلا من أجل الإصلاح. كذلك من صفات المنافقين هو الهم والغم واللم لرموز الإسلام، ما يدل على الإسلام، قد لا يعني يطعنون ويسبون الله هكذا بذاته ويسبون النبي بشخصه، وإنما وصولا إلى سب الله وسب رسوله والاستهزاء بدينه يستهزاء ببعض من ينسب إلى الدين كبعض المسلمين كبعض من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا يكون في النهاية هذا الاستهزاء واصل إلى يعني إلى الله وإلى رسوله. لأنك إذا استهزأت بمن ينسب إلى هذا الدين لنسبته لهذا الدين فأنت في الحقيقة إن طعنت في الله عز وجل كمن يطعن في شريعة من شرع الله. يعني شيء الله مثلا أباحه أو حرمه أو شرعه بأي صورة من صور الحكم التشريعي، إذا الإنسان عاب هذا فالعيب هنا يقع على ماذا؟ العيب يقع على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي شرع وهو الذي أباح. فمن عاب المشروع والأمر المشرع والحكم الشرعي عاب المشرع سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولئن سألتهم عن بعض هؤلاء المستهزئين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فأخبر سبحانه وتعالى هنا بأنهم استهزأوا بالله ورسوله وآياته، علما أن الاستهزاء بسبب نزول الآية عندما وقع إنما كان استهزاءهم ببعض المؤمنين بالقراء، قالوا قراءنا ما أطول أيديهم أو ما أكبر بطونهم وأجبنهم وأقصر أيديهم، فنسبوهم إلى كثرة الطعام والخوف في الجهاد. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الاستهزاء القراء، القراء هم من؟ هم حملة الدين وحملة العلم وهم المجاهدون في سبيل الله. إذا عيب هؤلاء فعيبهم لا شك إنما هو عيب للدين الذي كرمهم وحواهم ومن عليهم. فالرسول عندما يثني عليهم يثني على حملة القرآن وعلى حملة الدين وعلى حملة العلم، ثم يأتي هؤلاء فيطعنون فيهم يقول لا صفتهم كذا وصفتهم كذا. إذن في النهاية يكون هذا استهزاء لا شك برسول الله، لأنه لم يحسن باختيار ولم يحسن يعني أن يضع الثقة، وبالتالي هو استهزاء كذلك بالله تبارك وتعالى الذي اختار هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي يعني اختار هؤلاء واصطفاهم وحملهم يعني دينه وكتابه، كما قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأخبر بأن يعني من وفقه الله تبارك وتعالى إلى حمل كتابه والعمل به إنما هو اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء من ينتقد هؤلاء كأنما ينتقد اختيار الله واصطفاء الله عز وجل تماما. لما يعني عاب الكفار اختيار النبي إلى الرسالة هذا عيبهم عيب لله تبارك وتعالى، لما قالوا هذا الذي بعث الله ورسوله احتقرهم هنا مش لله، احتقرهم واحتقرهم للنبي، وأنه لكن في النهاية هو أيضا يعني سب لله، لأن كأن الله عز وجل وضع الاختيار في غير محله وكأنه بالتالي غير حكيم، فاختار من لا يصلح لهذا الأمر واختار من هو دون هذا الأمر. لذلك قال سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ثم يقسم رحمة الله، الله عز وجل هو الذي يرحم من يشاء، وقال والله يخلق ما يشاء ويختار، فالله هو الذي اختار سبحانه وتعالى. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن عيبهم للنبي ليس عيبا للنبي فقط، إنما هو عيب لله الذي اختاره واصطفاه واشتباه سبحانه وتعالى. فكذلك هؤلاء المنافقون طبعا ما كان يجرؤ يعني أن يعيبوا يعني النبي رأسا، وإنما عابوا من حول النبي، فعيبهم لمن حول النبي إنما هو عيب للنبي الذي وضع ثقته في هؤلاء، وكان هؤلاء أهل محبته وأهل مودته وهم الذين حوله وهم. فلا شك أن عيب من حول النبي إنما هو عيب للنبي، وبالتالي سب لله تبارك وتعالى. وعلى كل حال يعني أيضا ما قصر المنافقون في عهد النبي في لمز يعني النبي، بل لمز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من ذلك. مثلا قولهم إنه سماع أذن يسمع كثيرا لكل من ينقل إليه خبر يسمعه منه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قال تبارك وتعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم. ومنهم يعني من هؤلاء المنافقين من يؤذي النبي ويتهمه ويقول هو أذن. وطبعا لما قالوا هو أذن كلامهم في ظاهر أنه ما هو موسى بن الرسول قالوا على رسول هذا كل واحد يجي ويشتكي وشكوى ويقول له كلام يسمع منه كلام في ظاهره يعني الحرص و يعني الحرص على الرسول والحرص على الدين ولكن في حقيقته طعن للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني النبي لم يكن رجلا يعني ساذجا ينطلي عليه أي كلام وأي إنسان يقول له كلام يصدقه، إنما كان النبي لا شك يعرف الناس ويمحصهم وله من ال يعني من النور الإلهي والفراسة والفهم والفقه والمكان العظيم التي وضعه الله عز وجل فيها أن يميز بين صحيح الكلام وسقيمه وبين يعني المؤمن المخلص وغير المخلص، وقد بصره الله تبارك وتعالى. فبدل من أن يقولوا يعني الله ورسوله أعلم وأن يسلم الأمر إلى الرسول وأن يسلموا له، لا، بدأوا ينقدون أعماله وتصرفاته صلوات الله وسلامه. أيضا من الأعمال التي أخبر الله عز وجل أنهم كانوا يعني يصنعونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمز المؤمنين في الصدقات، يعني ما خلوا المؤمنين شيء في الصدقات. كان النبي إذا ندب الناس للصدقة يأتي الناس يعني كل يفعل على قدره، فحتى من لم يكن عنده إلا قوت اليوم كان يأتي بشيء قليل، يأتي بالصاع، يعني يأتي الرجل بالصاع والصاعين، والصاع من التمر شيء وصل 2-3 كيلو هذا الذي يملكه. والبعض كان يأتي بالشيء العظيم مثل أغنياء الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم، كان هذا ينفق النفقة العظيمة في سبيله. فإذا جاء المسلم الفقير يعني الذي ليس عنده إلا القليل، إذا جاء شيء قليل يأتي هؤلاء يجلسون يقولون الله غني عنا، يقول أنا هذا جايب له صاع تمر جاي يركض فيه، شنو هذا؟ الله يقول لك الله غني عنا أنا هذا. وإذا أتى الرجل الغني من الصحابة بالشيء العظيم ما فعل هذا إلا رياء وسمعة، شوف هاي جايب واحد ينفق 300 بعير مرة واحدة ولا بتعدل. يقول الله تبارك وتعالى في شأن ذلك: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين، المؤمن المتطوع، المؤمن في الصدقات، والله يعتذر عن هؤلاء ويقول والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني آخر الطاقة، هذا جهد إنه يتصدق بهذا، فيسخرون منهم، يضحكوا عليهم، استهزوا عليهم انهم اتوا بهذا الشيء القليل. يقول الله عز وجل: سخر الله منهم ولهم عذاب عظيم. ايضا من يعني الصفات التي وصف بها المنافقون هو لي الكلام. والاتيان بكلام يحتمل عده معاني. فالمؤمن الطيب إذا سمع هذا الكلام يرى أنه له معنى حقا، ولكن هم في أنفسهم يعني المعنى السيء. فقولهم مثلا يعني لما هزم المسلمون في بدر قالوا ليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا من الأمر شيء. طبعا المسلم المؤمن لم يسمع الكلام أنا لم أشياء أمر الله عز وجل وقع وتقديره وكل شيء بقدره وقضائه، لكنهم لا يعنون هذا. هم لا يعنون أن الرسول يعنون أن الرسول مستبد وأنه ما فعل هذا إلا استبدالا برأيه، وأنه أخذ رأي ناس ما لهم خبرة بشؤون الحرب. أي ليس لنا من الأمر شيء، يعني أن الرسول لم يشاورنا ولم يعني يأخذ رأينا في هذا الموضوع ويخرجنا على غير يعني قناعة بأننا نسير في الطريق الصحيح. اختلف، فليس لنا من أمر شيء كلام، إذا رأى أي إنسان يقول لك الله كلام ما فيه صحيح روزي ليس لنا من بشيء، الله هو ومتصرف في عباده سبحانه وتعالى، ولكن يعلمون شيئا آخر. يقول تبارك وتعالى يقولون ليس لنا من الأمر شيء. قال تبارك وتعالى قل إن الأمر كله لله. الأول يبين إن هذا المعنى الحق حق، لكن الله عز وجل يقول يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا الكلام الذي يقولونه بأفواههم ليس هو الذي يخو في قلوبهم. يقولون هذا تفسيرهم هو ليس لنا من شيء. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهن، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهن. يعني لو كان الرسول يستشيرنا ويأخذ برأينا ما وقع الذي وقع، ولا عطرت الهزيمة ولا قتلنا في هذا المكان. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم، يعني آمين مطمئنين، وكان الله قد كتب إن واحد منكم يقتل في هذا المكان لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لابد كل إنسان ما كتب الله أن يموت في مكان لا يمكن أن يفارق مكانه مهما صنع. أقرب ما قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الله عليم بذات الصدور. ربنا أوقعكم في هذه الشدائد حتى يخرج ما في قلوبكم، يخلوا على فلتات الألسنة حتى يظهر أمركم للجميع، كما قال تبارك وتعالى ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فما ربنا يعلم ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. الله يعلم قبل ما يخلقنا، يعلم من المؤمن ومن المنافق، لكن علم يظهر للناس هنا، علم يظهر للناس جميعا حتى يحكم به يوم القيامة، يحكم به. هذا كان علم العلم هنا المقصود به إظهار هذا المكنون الذي كان في بطن الغيب يظهر للجميع حتى يكفر. أيضا يعني من جملة يعني أعمالهم قلنا الجبن في المعارف، لكنهم عندما يتأخرون لا يعتذرون بالخوف، وإنما قد يعتذرون بشيء آخر. ممكن يعتذر بالتقوى، وهذا من أعجب الأمور. يعني منافق يتأخر عن الخروج في سبيل الله والغزو متعلما بالتقوى، لأن هذا أثقاله، يعني خاف على نفسه من الفتنة، كما قال تبارك وتعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. هذه الآية نزلت في أحد المنافقين اسمه جد بن قيس، قال له النبي يا جد هل لك في قتال بني الأصفر؟ يعني النبي يحرضه ويأمره بريد القتال بني الأصفر من الروم. فهذا يعني ما يعتبر يقول الله خايف، الله رسول الله شلون انت احنا وين تودينا بني الأصفر الروم نحارب الروم، احنا ما نقدر ما احنا على جبهة هذول وانا خراب وكذا. لا، فيقوم يتعلل بأي شيء بالتقوى، فيقول والله انا رجل يعني قلبي يميل للنساء واخاف دول بني الأصفر دول عندهم نساء جميلات اذا رحت هناك القى في الفتنه. اذا ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، اي تفتني برؤيه نساء الجميلات وقد يعني اقع في المحرم، فيتعلل لا جبنا ويعني خوفا وانما لا تقوى وابتعاد عن الشر. قال تبارك وتعالى الا فتنه فقط، هذه الفتنه، الفتنة هو هي في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهذا للأسف قد يقع من كثير من الناس، يطلب منهم مثلا القيام بعمل من أعمال الدين ولكن عندما يتعلل ما يتعلل بشيء حقيقي إنه خائف وإنه ما يقدر، لا إن لا في خطورة على دينه إنه ممكن كذا، لا تتعلل بشيء أنت كذاب فيه، تتعلل بالتقوى وأنت لست على مستوى التقوى. سهل ذلك الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لا شك أن المنافقين يعني عظم أمرهم في عهد النبي صلى الله عليه، حتى أنهم في بعض الأحيان يعني تآمروا لقتل الرسول صلى الله عليه. وهذا عندما نقول أنه كان من قمة يعني من قمة عملهم أنهم يصل بهم البجاحة والوقاحة إلى هذا الحد، لا شك أن هذا كان شيء كبير. يقول تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هموا بما لم ينالوا، هنا هموا بقتل النبي ولم ينالوه لأن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا في غزوة تبوك، غزوة تبوك كان فيها مجموعات كبيرة من المنافقين وتخلف عنها يعني مجموعات كبيرة عليها. والذين خرجوا رأوا فرصة، اجتمع 12 شخص منهم رأوا فرصة في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعبرون ليلا في عقبة تصعدها الإبل بين جبال، ورأوا أن النبي إذا كان على الناقة وحده إنهم إذا هاجموه في الليل ونفروا ناقته ممكن أن تطرحه أرضا وتطرحه يقع في الوادي، وبالتالي يعني يكون مثلا كأنها يعني قضاء وقدر. وأطلع الله تبارك وتعالى النبي هو على مؤامرة هذه، فوضع عبد الله المسعود ومعاذ وبعض الصحابة يعني حوله و يعني احتاط الأمر. ولما يعني صار النبي في وسط العقبة هم يعني المسلمين، رسول أمر المسلمين أن يسيروا في بطن الوادي وهو يعني يسير، يعني صار المسلمون طريق والرسول مع مجموعات من المسلمين في طريق، فهو اختفوا ليلا وتلثموا وجاءوا يعني لتنفير ناقة النبي، فاستقبلهم معاذ بعض الصحابة يعني بالعصية على وجوه يعني دوابهم حتى رجعت وعبر النبي يعني العقبة بالسلام. وجاء الرسول بعد ذلك ناداهم وكلمهم، منهم من أقر منهم من يعني كذب في هذا، لكن الله عز وجل يعني أطلع يعني نبيه على حقيقة، فقال: وهموا بما لم ينال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني بعض هؤلاء كانوا في غاية الفقر فربنا سبحانه وتعالى أغناهم من فضله ب يعني ما كان النبي يعطيهم من صدقات وزكوات وما حصل لهم من بعض الغنائم. أيضا من صفات المنافق أنه قد يعني يأتيه شعاع من الإيمان فيؤمن بالله تبارك وتعالى ويتمنى أن يكون مثل أهل الخير الذين يراهم ينفقون ويتصدقون ويفعلون، فيتمنى لو أنه كان له مال لا فعل مثل فلان وكان مثل فلان، ولكنه بمجرد أن يغتني وأن يجد هذا المال، وقد يعطيه الله عز وجل هذا اختبارا وابتلاء منه، يعني يرجع إلى كفره وتنطفئ يعني هذا الشعاع القليل من الإيمان الذي في قلبه. قال تبارك وتعالى عن بعضهم في هذا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله بينه وبينه، أن اشترط على نفسه والله عز وجل أنه إن آتاه من فضله تصدق وكان رجلا صالحا في عمله وفيه. فلما آتاه من فضله بخلوا، لما اغتنى بخل بهذا المال ولم يعني ينفذ ما عاهد عليه الله عز وجل، وتولوا وهم معرضون. قال تبارك وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فليس كذبهم مع الناس فقط، بل كان كذبهم كذلك مع الله تبارك وتعالى، أن الشخص منهم يعاهد ربه أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا من الخير، ولما ربنا سبحانه وتعالى يحقق له هذا، أنا أصبح في حقه كالنذر يعني يحقق له ما تمناه وما أراده إذا بدأ. وهذا الأسف ترى هذا كثير كثير في أوساط الناس وفي أوساط المسلمين طيبين، كثير ما يتمنى الإنسان أنه يفعل كذا لو قضي وفرغ يدعو الله عز وجل، ولو تعلم العلم سيقوم به بإذن الله، ولو جاءه المال سينفقه في سبيل الله، يتمنى أشياء كثيرة قد يشارك ربه ويعايده بينه وبينه على هذا، وإذا صار له مثل هذا الشيء عند ذلك خلاص نسي وقعد وأخلف ما عاهد عليه. أيضا من صفات المنافقين أنهم كانوا دائما يعني ينتظرون دوائر المسلمين، ما متأكدين بتاتا من أن هذا الدين فعلا صحيح، ولكنهم دخلوا الدين لأنه شافوا أنه يعني جاب خير وفيه نصر، لكن شايفين فيه معارضات في الدين في يعني قبائل أخرى وأمم أخرى، وينتظرون ما يحدث لهؤلاء المسلمين حتى يرجعوا مرة ثانية إلى كفرهم وإلى ما كانوا عليه. يقول تبارك وتعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ما غرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني إن الذي ينفقه في سبيل الله ليأخذه الرسول كزكاة ولا صدقة ولا شيء ينفقه للجهاد، يقول له غرام أمر مفروض علينا ومضروب علينا، فينفق بلا نية، يعني ما عنده نية لله عز وجل أن هذا لله وأنه في سبيل الله، وإنما ينفق معتقد بأنه وقع في غرامة وأمر يعني ضيق عليه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ما غرامة ويتربص بكم الدوائر، وهذا هو الشاهد. ومعنى يتربص الدوائر يعني ينتظر أن تدور الدائرة على المسلمين وتهلكهم ويرجع إلى كفرهم. قال تبارك وتعالى: عليهم دائرة السوء، يعني الدائرة السيئة والعاقبة السيئة ستكون على هؤلاء، والله سميع عليم. طبعا المنافقين مع كل هذا هم أكثر الناس حلفا بأنهم على الحق وأنهم على الدين وأنهم يحبون الله ورسوله، وهذا كانت طبعا يعني من باب كان المريب أن يقول قدون، فهم لريبتهم ولشكهم ولخوفهم من أن ينفضح أمرهم، فعند ذلك يبادرون دائما بالحلف وتغليظه والأيمان وتغليظها أنهم مؤمنون وأنهم، كما قال تبارك وتعالى: إذا جاءك المؤمنون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وقال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حماية لهم، اتخذوا أيمانهم يعني ما يحلفونه حماية لهم من غضبة النبي ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. وصف الله عز وجل أيضا المؤمنين في آية جامعة فقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فأخبر أن المنافقين على شاكلة واحدة، بعضهم من بعض كأنهم يعني من لحم بعض ومن دم بعض، فصفاتهم مستحيلة. يأمرون بالمنكر، وهذه صفة عامة لهم، يعني لا أمر لهم إلا بالمنكر، فالتخذيل والتخويف ويعني الأمر بالتحاكم إلى غير الله وغير رسوله، ويعني لمز المؤمنين في الصدقات، كل هذا لا شك داخل في هذا الباب. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أي إنسان يريد أن يفعل خير هؤلاء يؤخرونه ويعوضونه، ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم يعني النفقة، قبض اليد معروف، اليد التي تنفق تنفتح، واليد التي تمسك يعني تنغلق وتقبض، فيقبضون أيديهم هذا يعني كناية عن شحهم وبخلهم، كما قال طبعا قبض اليد عن جاء في قوله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها قبل الله. المقصود بالغل العنق الإنسان الذي مربوطة يعني يده إلى عنقه، هذا لا يحرك يده، ولا تجعل مبسوطة كل البسط يعني مفتوحة كل الفتح بحيث أنك يعني تنفق كل شيء. فهنا ويقبضون أيديهم يعني عن الإنفاق في سبيل، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله نسيانهم لله عز وجل، إهمالهم لشأنه وأمره سبحانه وتعالى، فنسيهم أهملهم الله عز وجل وازدراهم واحتقرهم ولم يوفقهم إلى خير. باقي بعض الصفات أخرى للمنافقين هذه قصة طويلة ما تخلص. كان الأمل أن نخلص كل هذه بعض هذه الصفات، لكن على كل حال نخليها إن شاء الله في الدرس القادم. وذلك أن يعني للأسف أن أقول كثير من صفات المنافقين ممكن إنسان يقع في بعضها وهو لا يدري، أي واحد. وكذلك ممكن المسلم أن يغتر بفعل المنافقين فيقع في أحابيلهم وهو لا يدري. ولذلك ينبغي أن ندرس صفات المنافقين دراسة واقعية، لأن من أخطر ما يجابه الداعي إلى الله تبارك وتعالى هذا الصنع دعوة إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل عصر. أخطر ما تواجه ليس هو الكافر المستعلي، وإنما هو المنافق الذي يدعي الإسلام ويبدأ يمزق ويعني ينسف ويدمر في داخل الإسلام. أكتفي بهذا اليوم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله.